بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: قال كتاب الجهاد. قال كتاب الجهاد. وكنا في المرة الأخيرة وقفنا عند قوله: باب أفضل الناس، باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وكما سبق فإن الجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار، والجهاد حكمه كما سبق فرض كفاية، إلا في بعض الأحوال فإنه يتعين ويصير فرض عين، كما ذكرنا من قبل كالتقاء الجمعين فهذا يجب على كل من حضر، وكذلك عند مداهمة العدو أرض المسلمين فيجب عليهم أن يدفعوه، وعند تعيين الإمام ذلك على بعض الناس أو استنفارهم للقتال. وأما في أصله فهو كما سبق فرض كفاية. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. والحديث الآخر قال بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. هذان الحديثان أوردهما البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. هذا أفضل الناس، هذا خير الناس منزلة، هذا المؤمن المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ يسأل هنا السائل، يعني أي الناس أفضل منزلة عند الله عز وجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، هذا خير الناس منزلا عند الله. مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن تنبيها على أن المراد به المؤمن الذي قام بالواجبات التي تعينت عليه في دين الله تعالى، ثم حصل هذه الفضيلة، وهي أنه بعدما أقام الواجب عليه في دين الله تعالى خرج يجاهد في سبيل الله. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن يفهم منه هذا التنبيه، ولا يفهم أن الذي يجاهد في سبيل الله مطلقا يكون هو خير الناس منزلة، وإلا فليس المراد الذي يترك الواجبات وينتهك الحرمات ثم يخرج فيقتل. هو قد حصل على مرتبة عظيمة وهي أنه قتل في سبيل الله أو يجاهد يعني في سبيل الله، لكنه ليس أحسن الناس منزلا. فأحسن الناس منزلا هو الذي أقام ما أمر الله عز وجل وانتهى عما نهى الله عز وجل وخرج يجاهد بنفسه وماله. قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من، يعني ثم من بعد هذا؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب. في شعب من الشعاب، والشعب هو المكان الذي ينقطع في الجبل أو بين الجبال أو نحو ذلك. فالشعاب والجبال يقل فيها مرور الناس، يقل فيها مرور الناس، ولذلك قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. هذا يأتي بعد المجاهد المؤمن الذي جاهد في سبيل الله بنفسه وماله. مؤمن أي يقيم أيضا أوامر الله، يعتزل الناس في شعب من الشعاب بعيدا عن الناس، يتقي الله يعني يفعل ما أمر الله وينتهي عندما نهى الله، فهذا مجمل معنى التقوى. ويدع الناس من شره، ويدع الناس من شره أي لأجل ألا يؤذي الناس ويضرهم بما يجلب عليهم من الشر. ولذلك هذا الحديث بسببه اختلف العلماء في مسألة وهي العزلة، هل العزلة أفضل أم المخالطة للناس أفضل؟ فذهب بعضهم إلى أن العزلة أفضل واستدل بهذا الحديث وغيره. والصحيح أن المخالطة أفضل من العزلة في العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاه خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه. وأما مدح النبي صلى الله عليه وسلم لهذا فإنه يكون مقترنا هذا الحال بوقت الفتن واشتداد الفتن، فضلا عن أن هذا يظهر من حاله أنه يؤذي غيره، أنه يؤذي غيره إن قعد في الناس وكان بين الناس أذى الناس. ولذلك هو يبتعد عن الناس ليهرب من الفتن ويمنع شره عن الناس. أما من كان خيره أكثر من شره هذا لا يجوز له أن ينعزل ولو في وقت الفتنة، ولو في وقت الفتنة. لماذا؟ لأن هذا خيره سينشر في الناس وسيدعو به إلى دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالانفراد هنا فيه خير من جهة أن الإنسان يسلم من الغيبة والنميمة واللغو ونحو ذلك، لكن إن كان يقصد به الاعتزال بالكلية فلا. وإلا فجمهور أهل العلم يقولون أن هذا الاعتزال إنما يكون في زمان الفتنة، في زمان الفتنة فله أن يفعل ذلك، أما في غير ذلك فلا. فهذا الحديث يظهر منه فضل المجاهد في سبيل الله، إذ سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، هذا خير الناس منزلا عند الله. وأما الحديث الآخر، حديث أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه، أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنم. قال: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أنا سأبين لكم مكانة المجاهد بمثال، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. هذا تنبيه على الإخلاص، هذا تنبيه على الإخلاص وعلى وجوبه في العمل. بل هذا المجاهد الذي يخرج يقاتل الكفار، إن لم يكن هذا خالصا لله تعالى فلا ينفعه ذلك. قال: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. قال: كمثل الصائم القائم، هذا هو مثال المجاهد في سبيل الله، كمثل الصائم القائم. الصائم القائم يعني الصائم يداوم الصيام، القائم يداوم القيام. ويدل على هذا المعنى الرواية الأخرى التي سبقت في هذا في الباب الذي سبق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر، وتصوم ولا تفطر؟ هل تستطيع ذلك؟ فدل ذلك على أن المقصود هنا هو المجاهد. دل على أن المقصود هنا هو الصائم المداوم على الصيام، القائم المداوم على القيام. قال: كمثل الصائم القائم، كمثل الصائم القائم، أي المجاهد الذي يعادله في الفضل هذا الإنسان الذي يصوم على الدوام ويقوم على الدوام. ثم قال: وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه، أن يدخله الجنة. وتوكل الله للمجاهد، أي تكفل الله للمجاهد، ضمن الله للمجاهد، يعني أجر المجاهد عند الله مضمون متحقق. وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه، أن يدخله الجنة، أن يدخله الجنة، أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. هذا الذي ضمن الله للمجاهد، أن إذا قتل المجاهد في الجهاد أدخله الله الجنة. والمقصود هنا أدخله الله الجنة بلا حساب ولا عذاب، بلا حساب ولا عذاب. وقيل أدخله الله الجنة في ساعتها أو في ساعته، يعني ساعة سقوطه شهيدا يدخله الله الجنة في هذه الساعة. للأحاديث الكثيرة التي فيها أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة. فقالوا أن المقصود أدخله الجنة يعني جعله يسبق غيره بأن تسبح روحه وتكون في الجنة. أيها قال أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. فإذا لم يقتل في سبيل الله في المعركة رده الله سالما، يعني لم يقتل، رده بأجر وغنيمة، رده بخير دنيوي والخير أخروي. قال أن يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة، يا إما يرجع بأجر فقط أو بأجر وغنيمة، هذا هو المعنى. وليست أو هنا يقصد بها تخيير الحال، أي أنه يرجع بإحداهما، لا، بل المقصود هنا أن يرجع إما بواحدة أو باثنتين. فيرجع بأجر إن لم يغنم، فرجع بالأجر، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. ويرجع بأجر وغنيمة إن غنم المسلم، فعلى سبيل المثال أهل بدر غنموا يوم بدر، وأهل أحد رجعوا من غير غنيمة. ولذلك فقد يرجع المجاهد بالأجر، وقد يرجع بالأجر والغنيمة. واستشكل بعضهم هذه المسألة بأن أجر المجاهد ينقص بسبب الغنيمة، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح، فإن أجر المجاهد كما هو، والغنيمة فضل زائد للمؤمنين. ويدل عليه الأدلة الكثيرة الواردة في القرآن والسنة التي تبيح للمسلمين الغنائم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم مدح أمته بأنها أمة خصها الله بتحليل الغنائم، فهذا مدح. فلو كانت الغنيمة تنقص أجر المجاهد لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمته بذلك. ثم هناك مسألة وهي أيضا التي أشرنا إليها، أنه مما يدل على ذلك أن أهل بدر أفضل أم أهل أحد؟ أهل بدر بلا خلاف، أهل بدر هم أفضل الصحابة في الجملة، أفضل الصحابة في الجملة، فأهل بدر أفضل من أهل أحد، وهذا بإجماع أهل العلم. فلو كانت الغنيمة تنقص الأجر لكان أهل أحد أفضل من أهل بدر، أليس كذلك؟ لأنهم رجعوا من غير غنيمة، وأما أهل بدر فقد رجعوا بغنيمة، فيقتضي ذلك نقصان الأجر على ما قال يعني بعضهم. ولذلك فهذا القول غير صحيح. الصحيح أن المجاهد من فضل الله عليه أن إذا رجع سالما وبغنيمة فهذا من فضل الله عليه ولا ينقص أجره. لكن هناك مسألة ممكن تكون مثار يعني هذا الكلام، وهي ماذا لو خرج المجاهد يريد الجهاد ويريد الغنيمة، وآخر خرج يريد أن يقتل في سبيل الله وأن يرجع بلا شيء؟ هذه المسألة هي التي ممكن تطرح في هذا المعنى، أيهما أفضل؟ الأفضل هو الذي خرج ينوي أن يقتل في سبيل الله ولا يرجع بشيء، من الذي خرج ينوي الرجوع بالغنيمة؟ بالفعل الأول أفضل. لماذا؟ لأن الأول لم يعلق قلبه بشيء من متاع وشهوة الدنيا. فهذان الحديثان استدل بهما البخاري على مكانة أو على عظيم مكانة المجاهد في سبيل الله. أبو أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: باب درجات المجاهدين في سبيل الله. قال: باب درجات المجاهدين في سبيل الله، يعني بيان هذه الدرجات، بيان هذه الدرجات. ويفهم كذلك من ذلك أن المجاهدين ليسوا جميعا على درجة واحدة في الجنة، فإن المجاهدين كذلك تتفاوت درجاتهم، فعلى قدر العمل والجهاد وخطورته والبذل ونحو ذلك يكون الأجر أعظم. أين؟ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده، قال وعنه، يعني المختصر يقول عنه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه يعني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال البخاري: باب درجات المجاهدين في سبيل الله. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. هذه بشرى عظيمة لكل مسلم. ولذلك قال الصحابة: أفلا نبشر الناس؟ أن من آمن بالله وبرسوله، يعني وحد الله وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. يعني هذا مؤمن يستحق الجنة وهذا مؤمن يستحق الجنة، وكلاهما سيدخله الله الجنة. ولذلك قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ وهنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر الزكاة والحج، مع أنهما ركنين عظيمين من أركان الإسلام. فقال بعض أهل العلم أنه لم يذكر الزكاة ولم يذكر الحج لأنهما لا يتوافران لكل إنسان، فالزكاة لمن كان عندهما، والحج كذلك لمن كان عنده استطاعة. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابه: أفلا نبشر الناس؟ إنه اللي هيؤمن بالله ويجلس في أرضه ويؤمن بالله ويقيم الصلاة ويصوم رمضان هذا يدخل الجنة، سواء جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه. طبعا جلس في أرضه التي ولد فيها هنا محمول على ماذا؟ على جهاد الكفاية، على جهاد الكفاية. وإلا لو كان الجهاد متعينا فهذا مسيء، الذي يجلس في أرضه ولا يجاهد هذا مسيء، لو كان الجهاد متعينا. وإن هذا المثال لمن كان الجهاد في حقه فرض كفاية ولم يخرج ومات على الإسلام والصلاة والصيام أدخله الله الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أفلا نبشر الناس، أجابهم جواب الحكيم، جواب الحكيم، هذا يسميه العلماء هذا أسلوب الحكيم، جواب الحكيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سألوه: نكون في البحر ومعنا الماء لنشرب ونخشى العطش، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. مع أنهم ما سألوه عن الميتة، هم ما سألوه عن الميت، لكن هذا يسميه العلماء جواب الحكيم، يعني يعطيك الفوائد على مسألتك الزائدة، يعطيك الفوائد الزائدة على مسألتك. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يصوم ويؤمن بالله سبحانه ويصوم ويصلي يدخل الجنة بإذن الله تعالى، جاهد أو لم يجاهد، فقالوا أفلا نبشر الناس؟ أجابهم جواب الحكيم، وهو: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. يعني وإن كنت أبشركم بأن من آمن وأقام الصلاة وصام يدخل الجنة، إلا أنه كيف تضيعون هذا الفضل؟ كيف تضيعون هذا الأجر؟ أن في الجنة درجات أعدها الله لغير هؤلاء اللي هم آمنوا ويقيمون الصلاة ويصلون، فلماذا تقف همتكم عند هذا القدر؟ الصلاة والصيام فحسب. إن في الجنة 100 درجة، يعني في درجات كثيرة، لماذا تقف همتكم عند الدرجة اللي هي الأدنى؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. إذا على هذا الذين آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا يدخلون الجنة، نعم، لكن ليسوا على درجة المجاهدين، بل المجاهدون أنفسهم درجاتهم تتفاوت حتى تصل إلى 100 درجة. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. أي نعم، يعني على سبيل المثال، هل يستوي الذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لنشر هذا الدين ونقله ووجوده وإيجاده في الأرض كمن يجاهد بعد ما انتشر الدين ونحو ذلك؟ هؤلاء جاهدوا الأمرين، أو جاهدوا بالأمرين، جاهدوا الكفر وجاهدوا كذلك لنشر هذا الدين، فهم أعظم درجة ابتداء، فدرجاتهم رضوان الله عليهم أعظم من غيرهم. إذن فالمجاهدون تتفاوت درجاتهم في ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أفلا نبشر الناس أجابهم بإجابة الحكيم: لماذا تتوقف همتكم عند هذا القدر؟ فهناك قدر أعظم من ذلك، هو أجر المجاهدين في سبيل الله. قال: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فهذا أيضا جواب الحكيم، لماذا وقفت همتكم عند هذا القدر، قدر من آمنوا وصلوا وصاموا؟ نعم يدخلون الجنة، لكن لماذا لا تسألون الله ما هو أعلى درجات المجاهدين؟ اسألوا الله ما هو أعظم الفردوس. قال فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، يعني مكانة ودرجة جنة الفردوس أنها أوسط الجنة وأنها أعلى الجنة، وسط وأعلى، وسط الجنة وأعلى الجنة. وعادت يعني الناس حتى في حياتهم الدنيا إنه كل ما كان المكان محفوفا بنعيم يكون أحسن، فاللي في الوسط أفضل من اللي على الأطراف، والله أعلم بحال الجنة في أطرافها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم الفردوس الأعلى. قال فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. فالشاهد من هذا أن درجات المجاهدين في سبيل الله تتفاوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، مما يدل على عظيم فضل المجاهدين، إذ جعل الله لهم من الأجر والفضل 100 درجة. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الغدوة والروحة في سبيل الله. وقاب قوس أحدكم من الجنة. باب الغدوة والروحة في سبيل الله. وقاب قوس أحدكم من الجنة. باب الغدوة والروحة في سبيل الله. الغدوة من الغدو، والغدو والخروج في أي وقت، في أول النهار وقبل زوال الشمس، يعني من الصبح لغاية الظهر، إذا خرجت في أول في هذا الوقت يسمى منك هذا غدو، أو يقال هذه غدوة، تغدو في أول النهار. والروحة من الرواح، وهو أيضا الخروج بعد الزوال إلى غروب الشمس في أي وقت، يعني الخروج من بعد الظهر لغاية المغرب يسمى رواح، يسمى رواح. لا غدوة أو روحة، يعني خرجت أول النهار خرجت آخر النهار في سبيل الله، لها فضل عظيم. قال وقاب قوس أحدكم من الجنة، يعني ما هو الفضل للإنسان الذي يفعل ذلك، وما هو قدر قاب القوس في الجنة. قاب القوس قيل هو المسافة التي بين القوس وبين يعني مشده، المسافة دي، وقيل هي اللي ما بين القوس عند الشد، عند شدهم لما بيشد يوم القوس يحصل له ايه، يوم تقل يعني دائرة قطر القوس او نحو ذلك. هذا القدر لو تقريبا مثلا يعدل قول ذراع مثلا نحو ذلك، لانه غالبا القوس هي هتبقى المسافة ذراع ولا حاجة. هذا القدر في الجنة اعظم من الدنيا وما فيها، ان شاء الله تعالى ان يرزقنا واياكم الجنة. قال البخاري بسنده عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. يخرج الإنسان مجاهدا في سبيل الله في أول النهار أو في آخر النهار، هذا الوقت لو خرجه في سبيل الله هذا الوقت فقط، فهذا خير من الدنيا وما فيها. وقد جاء في حديث فيه مثل هذه العبارة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مر بعيينة في شعب مكان منقطع، الشعب ده مكان منقطع. ومر بعيينة ويعني خضرة أو نحو ذلك، فقال: لو انعزلت عن الناس فعبدت الله هنا، يعني لو أنا انعزل عن الناس وأعبد الله في هذا المكان، والله لا أفعل حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من مقامه في بيته 70 عاما. فهذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله، وأنه يفضل درجة المصلي 70 عاما يواصل الصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ثم قال البخاري رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس، أي قدر قاب القوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. ما هو الذي تطلع عليه الشمس وتغرب؟ الدنيا. قاب القوس، قدر قاب القوس في الجنة أعظم من ذلك، بل وبعض العلماء يقولون هذا من باب التقريب للأذهان والأفهام التي ما رأت الجنة، وإلا لا يقاس بشيء في الدنيا شيئا في الجنة، لا يقاس أبدا. وإلا فالجنة بما فيها أو أقل شيء في أعظم من الدنيا كلها. سبحان الله العظيم. قاب قوس الإنسان، وفي بعض الأحاديث: لموضع صوت أحدكم، الصوت الذي يضرب به دبته، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله العظيم. كثير منا تمر به هذه النصوص مرور الكرام كما يقولون، إما لعدم التدبر والتفكر، وإما ربما لاستبعاد أن يكون ذلك حقيقة عند البعض. البعض ربما يستبعد ذلك، قبل قوس موضع الصوت أفضل من الدنيا ما فيها. يعني لو أنا نظرت إلى أعظم قصور الدنيا والبحار المحيطة بي والجنان وأنا وذلك، كل هذا لو أنا نظرت إليه قاب القوس في الجنة أفضل، موضع الصوت في الجنة أفضل. أي نعم، لأن الذي أخبرنا بذلك هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. قال: ولا غدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. فهذا الحديث فيه ترغيب عظيم في الجهاد في سبيل الله، إذ الغدوة أو الروحة للمجاهد أفضل من الدنيا بما فيها. يخرج جاهد في سبيل الله هذه المدة، مدة غدوة أو مدة روحة، أفضل من الدنيا وما فيها. ثم قال البخاري رحمه الله: باب حور العين. قال: باب حور العين. في الأصل قال البخاري: باب حور العين وصفتهن. باب حور العين وصفتهم أو وصفتهم. يعني أن هذا الباب يتعلق بالكلام عن الحور العين وبعض ما جاء في وصفهم. والحور العين هن نساء الجنة، هن نساء الجنة اللاتي جعلهن الله لأهل الجنة غير نساء الدنيا، غير نساء الدنيا. والحور العين لهم من وصف الجمال ما سموا بسببه بهذا الاسم، لهم من الوصف الذي به بلغوا من الجمال ما سموا بسببه هذا الاسم. فقيل أن الحور من الحيرة والتحير، وذلك لأن الإنسان يحار في جمالها، يحار في جمالها. وسموا بالعين قيل لملاحتهن، لملاحتهن، وقيل عين لأن هن لهن في أعينهن سواد شديد وبياض شديد، أي سواد العين عندهن شديد وبياض العين عندهن شديد، فهذا يعطي جمالا مميزا. ولذلك سبحان الله قل أو ربما لا تجد في الدنيا، لا أقول قل، لا لا يصلح أن أقول قل، لا يوجد في الدنيا هذا، أنه لا يوجد في الدنيا امرأة عينها كذلك، لأن هذه عين الحور العين، ذات السواد الشديد والبياض الشديد. ومن جمالها يحار الإنسان في النظر إليها، إلى أي شيء ينظر إليها من شدة جمالها. قال باب الحور العين. أين؟ قال البخاري بسنده عن أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. قال: لو أن امرأة من أهل الجنة، يعني واحدة من الحور العين، اطلعت إلى أهل الأرض، يعني نظرت إلى أهل الأرض ورأيها، أو أنها نظرت إلى أهل الأرض، لأضاءت ما بينهما، أي من مكان نظرها إلى الأرض أضاءت من شدة ما لها من نور في جمالها. قال: ولملأته ريحا، ولملأته ريحا. يا انظر عطرها لمجرد أن تنظر إلى أهل الأرض يملأ الأرض، فكيف بعطرها في الجنة؟ قال: ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. نصيفها على رأسها، النصيف الخمار، الخمار، لكن هنا خمار الحور ليس من باب التستر كما هو خمار المرأة في الدنيا، إنما الخمار هنا خمار تزين، خمار تزين، وإلا ليس في الجنة تكاليف. وكذلك الحور مأمورات بحسن التبعل لأزواجهن في الجنة، وهذا ينافي هذا التبعل أنها تتستر، لا، إنما هذا الخمار تتزين به. ولذلك ثياب الحور العين تتبدل وتتغير في اللحظة الواحدة أكثر من مرة، سبحان الله يعني. انظر تراها في لحظة بثياب وبزينة، بعد لحظات تتغير، وهذا الذي لا يجعلك تملها في الجنة. المرأة من أهل الدنيا مهما بلغت من الجمال والزينة فإن الرجل ربما يملها في وقت من الأوقات، أما الحور فلا يملها أبدا، حتى أنه كما جاء في بعض الأخبار يقبل الرجل من أهل الجنة الحورية القبلة 70 عاما. سبحان الله، يعني شيء يعني يدل على جمال مبهر وفتنة، يعني وجمال مفتن إلى أعلى مستوى، وليس المقصود بمفتن يعني يجره إلى معصية، إنما هو مفتون بجمالها، أي مشغول بها وبجمالها يتمتع بها على هذا النحو. فكيف بقية وصف هذه المرأة وغير ذلك مما جاء في الأحاديث والأخبار عن وصف الحور العين؟ لكن ما مناسبة ذكر الحور العين هنا في باب الجهاد؟ أراد البخاري رحمه الله تعالى من هذا الحديث أن يشير إلى ما ورد عند غيره، وإن لم يكن صح على شرطه، في أن المجاهد له أكثر من غيره عددا من الحور العين، الذي يقاتل ويموت في سبيل الله له من الحور العين أكثر من غيره. فكما ورد في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد والطبراني أنه قال صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال، وذكر منها قال: يزوج من 72 زوجة من الحور العين، يزوج من 72 زوجة من الحور العين. حديث صحيح رواه الإمام أحمد والطبراني. وأيضا روى ابن ماجه أيضا في فضل كذلك الشهيد وتعلق أمر الحور العين به عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجاته من الحور العين، وفي يد كل واحدة منهم حلة خير من الدنيا وما فيها. لا تدف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجاته من الحور العين، وفي يد كل واحدة منهم حلة، يعني ثوب لهذا الشهيد، خير من الدنيا وما فيها. ولذلك البخاري أورد هذا الحديث ليستدل من خلاله على ما صح عند غيره على أن للشهيد عند الله تعالى من متاع الجنة من الحور العين ما له وما جاء في وصف الحور العين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة والشهادة في سبيله، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله.